عامر ابدا مشاطر بيلعب بالكبريت عامر ابدا مشاطر بيلعب بالكبريت مره الماما طلعت تركته بالبيت مره الماما طلعت تركته بالبيت ولع نار بلجنينه حرقت الاشجار والنار حرقت ايده حرقت كل الدار ولع نار بلجنينه حرقت الاشجار والنار حرقت ايده حرقت كل الدار عامر والماما والبابا بطل الهم بيت كله علشان عامر بيلعب بالكبريت عامر والماما والبابا بطل الهم بيت كله علشان عامر بيلعب بالكبريت كله علشان عامر بيلعب بالكبريت كله علشان عامر بيلعب بالكبريت عامر والماما والبابا بطل الهم بيت كله علشان عامر بيلعب بالكبريت كله علشان عامر بيلعب بالكبريت